نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طبتم وطابت أوقاتكم بكل خير وجعلها عامرة بذكر الله عز وجل. نحييكم في مستهل هذا اللقاء من برنامج نور على الدرب، مرحبين بضيف البرنامج سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض. بداية السلام عليكم سماحة الشيخ عبد العزيز وحياكم الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم وأثابكم الله. هذا الأخ المستمع الدائم لإذاعة القرآن الكريم ولبرنامج نور على الدرب عبد الرحمن الدحيم يقول: الفساد أمر تبغضه الطبيعة البشرية المعتدلة بكل أنواعه، سواء كان فساد عقائدي أو أمنيا أو اجتماعيا أو أخلاقيا أو مالي. سماحة الشيخ عبد العزيز، تتحدثون كيف يحمي المسلم نفسه من هذا الفساد؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الفساد والإفساد ليس من أخلاق المؤمنين، بل الإيمان الصحيح يمنع يردع المسلم ويمنع الفساد ويحول بينه وبين ذلك، لأن الفساد الإصلاح، والشرع جاء بالإصلاح لا بالفساد. قال الله جل وعلا عن المنافقين: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، قال الله رادا عليهم: ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. فهم زعموا أنهم مصلحون بنفاقهم وكفرهم وضلالهم، وأنهم أسلموا خداعا للمؤمنين، والله يعلم من طلق قلوب النفاق. إذا قيل لا تفسدوا الأرض بهذه الطريقة قالوا نحن مصلحون، نحن لسنا على فساد، نحن على صلاح، وهل توفيق وهل تقريب بين الناس إلى آخر ذلك. وقال الله جل وعلا في سورة الأعراف: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها فإن الفساد في الأرض، فإن صلاح الأرض كان بمبعث محمد صلى الله عليه وسلم بإنزال القرآن والسنة على نبينا صلى الله عليه وسلم، والفساد بخلاف الإصلاح. وقال الله: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، ذلك الآية. فالفساد في الأرض ضد الإصلاح، فسفك الدماء وأكل أموال الناس والتعدي عليهم والإخلال بأمنهم، ستر على المجرمين والآثمين، كل هذا من الإفساد في الأرض. استباحة المحرمات وإعلان المحرمات كله من الإفساد في الأرض، فإن الإفساد ضد الصلاح. قال الله جل وعلا: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو لد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. يعجب قوله تظنه صادقا في قوله، ولكنه بخلاف الواقع يسعى في الإفساد، ينشر الكفر والضلال والبدع والخرافات والضلالات، ينشر ضد الإسلام، تراه يطعم الإسلام وتعاليمه وأخلاقه وقيمه وفضائله، ترى في مقالاته ما تشم بها نفاقا وكفرا. قال الله جل وعلا: ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم. فالله جل أخبرنا أنه لو شاء لأطلعنا على أسماء المنافقين، ولكنه جل وعلا أعطانا صورا بعيدا، يعني أعطانا صورا حالهم تستدل بواقع حالهم على حالهم، لأنك إذا رأيتهم ظننت بهم الصلاح والخير، وإن نظرت إلى أفعالهم رأيت في الشر والبلاء. ولو نشاء لأريناكهم فلا عرفتهم بسيماهم ولا تعرفنهم في لحن القول. فأقوالهم إذا تأملت ودبرتها وجدتها أقوالا سيئة تخالف الشرع وتنبذ الشرع وتدعو إلى الباطل، إلى المعاصي، إلى فساد العقيدة والأخلاق والقيم والسلوك. هكذا حال كل منافق، فعلى المسلم يكون صادقا في ظاهره وباطنه، وأن تكون أفعاله الظاهرة دالة على صلاح باطنه ليكون منحقا. قال الله جل وعلا: من أجل ذا كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قاتل الناس جميعا، جعل الله القتل بغير حق، فساد في الأرض، لأن حفظ الدماء حقن الدماء وحفظ الأموال والأعراض، والفساد بضد ذلك. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز، ونذكر الإخوة والأخوات بأنهم يتابعون حلقة من البرنامج اليومي نور على الدرب. سماحة الشيخ عبد العزيز، هذا أبو ثامر من الخرج يقول: في قول الله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. يسأل بارك الله فيكم الأخ أبو ثامر ويقول: ما هي ثمرات العمل الصالح؟ يا أخي، ثمرات العمل الصالح الخالص لله ثمراته رضوان الله وجنته. قال الله جل وعلا: وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الخالبية ومساكن طيبة ورضوان من الله أكبر، ذلك هو الفوز العظيم. وثمراتها في الدنيا طمأنينة النفس وزكاة القلب وحسن الخلق وانشراح الصدر وطيب الحياة. قال الله جل وعلا: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فإذا عمل من الصالح وهو مؤمن مخلص صادق في إيمانه مخلص لله، جعل الله حياته حياة طيبة. طيب الحياة ليس بكثرة مال ولا بصحة بدن فقط ولا مال فقط ولا جاه ولا رئاسة ولا فصاحة قول ولا أنه إذا قال سمع قوله وإذا أمر انتهى الأمر، لا. طيب الحياة في الإيمان والعمل الصالح. فمن رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي رسولا وأدى فرائض الإسلام يجلس في غاية الراحة واللذة والسرور. وقال الله في الحديث: ذاق طعم الإيمان، ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا. هذا طعم الإيمان الحقيقي، ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي رسولا. قال الله جل وعلا: فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. فبين جل وعلا أن متبع هداه لا يضل عن سواء السبيل ولا يشقى، فهو مهتد سعيد. هكذا المؤمن المصلي الصائم الحاج البار والي الصالح في حديثه يجلس في راحة وانشراح صدر وقرة عين مهما تكون الظروف والأحوال، لأنه يرجو بذلك ثواب الله وما ادخره الله للمسلم، وما عند الله خير وأبقى، وللآخرة خير لك من الأولى. فهو يرجو ثواب الله. فالعمل الصالح الصادق صاحب طمأنينة وإن كان مريضا، في طمأنينة وإن كان فقيرا، في طيب الحياة ولو كان غير منبوه مهتم بشأنه، هو طيب الحياة سواء كان ذا مال، ليس ذا مال ولا ذا جاه ولا ذي منصب، لكنه طيب الحياة لأن قلبه معمور بطاعة الله. ولهذا قال الله: فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، يعني عن دين الله حياة ضنك وكبد ونكد، لا يخاف عقابا ولا يرجو ثوابا، هي حياة البهائم خير منه. هكذا حال أولئك الذين عصوا الله وأرضوا عن دينه، ترى في شقاء في حياتهم، تعاسة وذل وهوان، لأنهم ابتعدوا عن شرع الله. فما يكن من الأموال والجاه وغير ذلك كلها لا تنفع، لأنها زائلة وسيرى زوالها من أيديهم، وستخذ من أيديهم قهرا عليهم، وسيرى للذل والهوان إذا لقوا الله على غير هدى. نسأل الله السلامة والثبات. اللهم آمين. سماحة الشيخ عبد العزيز بارك الله فيكم يقول: من هو المخول بالأمر بترك الإنكار أو بالإنكار على بعض الناس في بعض المكروهات وحتى يتآلفهم الناس، هل يجوز لي أن أنكر عليهم؟ يا إخواني، المنكر يجب تغييره. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع بقلبه. فالأول باليد للسلطة والحاكم العام الذي وكل مسؤولية، وكذلك الأب في استطاع على أولاده الصغار يغير ما يستطيع تغييره. فإن عجز عن اليد فاللسان بأن يوضح الحق ويحذم الباطل، لكن لا يكون بالسب ولا بالشتم ولا بالأقوال، فإن الأقوال السيئة لا تنذر الخير، وإنما يكون بالاعتداء في القول، التخوي من الله والتحذير من عقوبته والترغيب بطاعته، فيأمر بالمعروف باعتدال وسطية. كذلك إن عجز عن اللسان فإن يعلم الله من قلبه كراهيته لهذا الشر. أما كونها مكروهات أو غير مكروهات، فإن الآن معروف المنكر لا بد يكون على علم بحقيقة ما يأمر به. قد يأمر بشيء مكروه لأن قلة علمه، وقد ينهى عن شيء مستحب لقلة علمه. فإذا كان عنده علم بحقيقة ما يأمر به وحقيقة ما ينهى عنه، فإنه ينهى عن كل سوء ويأمر بكل خير بأصول جيدة وبحكمة وروية، يستطيع بإيصال كلمة الحق لهذا المخالف، واجتذاب الشر من نفسه بحلمه وحسن تواضعه وأخلاقه الفاضلة. فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، وإنك لعلى خلق عظيم. قال الله جل وعلا: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فعلينا أن نأمر بالمعروف لكن بعلم بحقيقة ما نأمر به وأنه شرعا، وننهى عن المنكر وعلمنا بحقيقة من عنه وأنه محرم أو مكروه، حتى المكروه ننهى عنه، لأن المكروه وإن كان أقل من الحرام لكن التساهل بالمكروهات والتهم بها قد يؤول بالعبد إلى الوقوع في المنكرات. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. هذا سائل آخر يقول: رجل قدم من السفر إلى مطار الملك خالد في مدينة الرياض، ووصل مع أذان المغرب، وصلى المغرب وجمع العشاء، وهو من سكان مدينة الرياض، هل فعله صحيح؟ إذا قدم المسافر إلى مطار الملك خالد بعد غروب الشمس فله أن يصلي المغرب وبعد غروب الشمس فله أن يصلي المغرب والعشاء جمعا وقصرا، وإن وصل قبل المغرب انتظر حتى تغرب الشمس ثم صلى، أو أراد السفر من مطار خالد جاء للمطار قبل الوقت بدقائق ثم أذن المغرب يصلي المغرب والعشاء جمع وقصرا. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. أنتقل إلى سائل آخر. هذا السائل حفظكم الله من الرياض يقول: يسافر في كل يوم نحو 170 كيلو متر بعد الظهر، هل يجوز الجمع قبل أن يمشي من بيته؟ يقول علماء: يبتدئ المسافر رخص السفر إذا جاوز عمران قريته وخيام قومه، يعني إذا فارق العمران، فإذا فارق العمران بدأ الترخص. بارك الله فيكم. انتقل إلى سائل آخر، بل إلى سائلة أخرى تسأل، وهي السائلة أم عبد الله من القوعية، تقول: بارك الله فيكم، زوجي لا يعطينا النفقة كاملة، فما حكم أن نأخذ من مال زوجنا زوجي بدون علمه ونذهب إلى السوق دون علمه أيضا؟ جاء في الصحيح أن هند بنت عتبة زوجة أبي سفيان قالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ولدي ما يكفيني بالمعروف، فهل أخذ من ماله؟ قال: خذي من مالي أبي سفيان ما تنفقين على نفسك وأهلك ونفسك وأولادك بالمعروف، خذي من ماله ما يكفيك بالمعروف. فللمرأة أن تأخذ من مال زوجها للنفقة على نفسها وعلى عيال بيتها وأولادها، لكن يكون هذا الأخذ بالعرف لا بالتعدي. فإذا كانت تحتاجين إلى 100 ريال لا تأخذ 300 ريال، خذ 200، يعني خذي من المال قدر النفقة الكفائية لك ولأولادك دون الإسراف والتبذير فيه، وإن لم يرضى لأنك ما أخذتها بباطل. أما خروجه من غير علمه فالأولى إن كان يكره ذلك ويستأذن فاستأذنوه، إلا إن أعطي إذن عام ولا فاستأذنوا عند الخروج، فذاك أطيب للنفس وأحرى للتلاحم بين الزوجين وعدم وجود شقاق بينهما. بارك الله فيكم. هذا السائل حفظكم الله أبو عثمان من المجمع يقول: سماحة الشيخ عبد العزيز أكرمكم الله، ما حكم الصلاة بالحذاء؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في نعليه، صلى مرة بالصحابة ولبس خفيه، فلما صلى جاءه جبريل أخبره أن في أذى فخلعهما وكمل صلاته، فخلع الصحابة نعالهم، فقال سأل فقال رأينا خلعت فخلعنا، قال إني جبلتان فأخبرني في أذى، فإذا أتى أحد المسجد فلينظر، فإن رأى فيهن أذى فليصلي فليطهر فليمسح بالتراب وليصلي فيهما. وقال صلوا في نعالكم خالب اليهود، فإذا أمكن صلي في الحذاء من غير أن نضر من حول من يمين ويسارنا، أو نقدر المسجد فلا مانع، وإن خشينا من ترويث المسجد أو أن البعض قد لا يهتم بذلك ولا يبالغ في مسح رجليه فمنعناه من ذلك، لا على أننا لكن نمنع الترويث بالأوساخ والأقدار، فإن ذلك مناسب، لأن هذه الفروش الآن يبقى في هذه الأوساخ، فإذا أذن للناس كل يدخل بحذائه وهو مليء بالأوساخ لا ينظفه امتلأ المتقدرات. ونحن نقول لا يدخل أحد حتى يتأكد من عليه فينظر فيهما، فإن رأى أنسحب بالتراب، وإن رأى طهارة وصلى فيهما. أثابكم الله. سائل آخر من مكة المكرمة، يقول السائل يسأل عن العقيقة حفظكم الله، يقول إذا ذبحت العقيقة ودعوت لها عدد من الضيوف دون أخبرهم بأنها عقيقة هل يجوز ذلك؟ ما في شيء، إن أخبر حسوي ما في شيء. نعم، أحسن الله إليكم. أيضا سؤاله الآخر يقول من تسحر بعد الأذان جاهلا ثم علم هل يتم صومه وهو نفل؟ يعني استيقظ، نعم صحيح، من منامه وليس عنده علم بأن وقت الفجر قد خرج، نعم، والسحر بناء على بقاء الليل، نعم، فصومه صحيح إن شاء الله. بارك الله فيكم. هذا سائل آخر محمد سعيد من جدة، يقول أرض للبيع حال عليها الحول وبيع منها الربع، فكيف تكون الزكاة؟ يزكي الباقي، إن كان الربع مضى لحول زكيه، وإن كان الربع اللي مضى ما مضى، وإن كان الربع اللي ذهب ما مضى لحول فيزكي الباقي، إن كان الربع الذي فقد قد زكى الحمد لله، وإن لم يزكي زكاه إن كان كامل حول، والباقي أيضا إن كان حول زكاه. نعم. أم سالم من الجوف تقول أن والدها وأن أيضا لها أخو آخر لا يصلون في المسجد، ماذا تفعل معهم؟ النصيحة، توجيه، دعوة إلى الله، وترغيب الجماعة، وبيان ما للصلاة في الجماعة من فضل عظيم، وأن المصلي في الجماعة أفضل من صلاة كأن رجل صلى 25 مرة أفضل من يصلي 25 ضعفا أو 27 ضعفا، وأن المساجد يعني يمني له قصر في الجنة كلما غدا أو راح، وأن المشي في الظلم يبشر النور التام يوم القيامة، وأن خروج المسجد خطوة تكتب حسنة وخطوة سيئة يرقيه ذلك على الله أن يفتح على قلبه ويمن عليه بذلك. بارك الله فيكم وأثابكم الله. هذا سائل آخر يقول المصلي في الحرم بارك الله فيكم كيف يسجد إذا كان هناك زحام شديد؟ إذا خام الزحام فلينتظر حتى يقوم ويصلي ويصلي بعدهم، أو يؤخر الصلاة حتى يسلم الإمام ويصليها كاملة. سؤاله الآخر يقول ما حكم من يقول المدد يا رسول الله، الشفاعة، هل هذا القول صحيح؟ أسمع ذلك من بعض زوار قبر الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا شيء أكبر، لأن دعاء للنبي المدد يا رسول الله، اشفع لي يا رسول الله، طلب الشفاعة من النبي طلب من غير محلها، الشفاعة تطلب من الله جل وعلا، قال الله جل وعلا من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، فنطلبها من رب العالمين لا من النبي ولا من غيره، فطلب الشفاعة من النبي سؤال النبي ما لا يملكه، لأن الله يقول قل لله الشفاعة جميعا، قل لله الشفاعة جميعا، فسؤال الشفاعة من الرسول أو المدد من الرسول هذا كله شرك أكبر، لأن الواجب أن نزل مدد من ربنا وأن نطلب الشفاعة من ربنا، يقول اللهم شفع بي نبيك وعبادك الصالحين. بارك الله فيكم. نختم هذه الحلقة حفظكم الله بما بعثت به الأخت إيمان محمد، تقول أنا لم أصم لمدة 3 سنوات بسبب الحمل والإرضاع، ولم أستطع الصيام، أي لم أقضي هذه السنوات، فهل علي كفارة؟ اقضيها إن شاء الله ولا شيء عليك، صوم الشهر 3 ولا شيء عليك إن شاء الله.